بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، هذه تذكرة في عجالة، أسأل الله تعالى أن يذكرني وإياكم بكل خير وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. المسلم يحرص دائما على تجديد التوبة، يقول طيب أنا تائب الحمد لله، أنا أفضل من غيري بكثير. لا، لابد أن تتهم هذه النفس بالتقصير والنقص والخلل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة النصوح، وهم خير الناس رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى مخاطبا إياهم: والخطاب لنا من بعدهم. يخاطب الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الله عز وجل الفلاح بالتوبة، فمن لم يكن من التائبين لم يكن من المفلحين، وكان من الخاسرين والعياذ بالله. كما قال أهل العلم إن الله عز وجل قسم الخلق إلى قسمين اثنين لا ثالث لهم، إلى تائب وظالم، فقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالمسلم يحرص على تجديد التوبة في كل وقت وحين. المشكلة ليست في المعصية، كلنا ذاك الرجل، لكن المشكلة تكمن في الإصرار على المعصية والعياذ بالله. لا يريد أن يغير من نفسه، ويريد للكون أن يتغير من حوله، كيف يكون ذلك؟ إن الله تبارك وتعالى ذكرنا بتلك السنة الكونية وبتلك القاعدة القرآنية الربانية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردت التغيير فلا بد أن تغير من شأنك أولا مع الله. كلنا ذو خطأ، ففتش عن حالك، كيف حالك مع صلاة الفجر في جماعة؟ كيف حالك مع الصلوات الخمس في جماعة؟ كيف حالك مع كتاب الله تبارك وتعالى؟ هل لك ورد قرآني؟ تقرأ القرآن في كل يوم، تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار؟ هل تحرص على صلة الأرحام؟ هل تحرص على طلب العلم الشرعي النافع؟ هل تحرص على الاستنان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تحرص على بر الوالدين؟ هل وهل وهل؟ لابد أن تقف مع نفسك وقفة. هذا هو التغيير. والتغيير إما أن يكون من سيء إلى حسن، وإما أن يكون من حسن إلى سيء عياذا بالله من ذلك. فالتغيير من سيء إلى حسن أن تجد إنسانا قد تلبس بالمعصية، لكنه إذا سمع كلام الله عز وجل عاد وآب وثاب إلى طريقه. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، أشفقوا على أنفسهم وخافوا من عذاب الله ومن الوقوف بين يديه سبحانه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. تغيير من سيء إلى حسن، الإيمان يزداد، وأيضا فإن الإيمان ينقص، يزيد وينقص، ولا يزيد إلا بالطاعة ولا ينقص إلا بالمعصية. فالمسلم يحرص على تجديد التوبة. قل لك طب الحمد لله، أنا أصلي وأصوم وأزكي وغيري يفعل كذا ويفعل الموبقات طيب لماذا ما نظرت إلى أصحاب الهمم العالية؟ لماذا ما تأسيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الطائعين وكان يستغفر ويتوب، وكذا الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا، يعني وخر ساجدا وأناب. ونوح عليه الصلاة والسلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يتوب إلى الله تبارك وتعالى مع زوجه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعاتب في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل قدم العفو على المعاتبة، وهذا يدل على قدر هذا النبي صلى عليه وسلم تسليم. عفى الله عنه، لما أذنت له؟ العفو أولا، ثم بعد ذلك تكون المعاتبة، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فكلنا يحتاج إلى تجديد أمر التوبة. عسى الله تبارك وتعالى أن يختم لك بخير وأن تكون في زمرة الصالحين. فالمشكلة ليست في المعصية، المشكلة في الاستمرار. وبعض الناس ينظر إلى المعصية على أساس أنها من الصغائر أو من التوافه أو من الهفوات، ودائما يذكرون أنفسهم برحمة الله دائما، لكنهم ما ذكروا أنفسهم ولو لمرة بأن الله شديد العقاب. طيب، نعم، إن الله غفور رحيم، يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين، ورحمتي وسعت كل شيء، لكن إياك أن تنسى أن الله تبارك وتعالى هدد العصاة وخلق النار لإذابة القلوب القاسية، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي القرآن ما لا يحصى من الآيات القرآنية التي تحدثت عن جهنم، تحدثت عن النار بما فيها من عذاب وأغلال وقيود، والعياذ بالله. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن نخاف، أن نخاف. بعض الناس يعيش في أمن كأنه بشر بالجنة وهو يمشي على الأرض. نعم، تتعلق برحمة الله، لكنك لا تنسى أبدا أن الله تبارك وتعالى قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم إن العبد إذا تاب إلى ربه عز وجل وأناب قبل الله عز وجل منه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ثم بعد ذلك هذا الإنسان الذي كان يحارب ربه والعياذ بالله يكون من أوليائه بفضل التوبة، ويحبه الله عز وجل. قال تعالى: وهو الغفور الودود، يغفر الذنب. فإذا تاب العبد وأناب وعاد إلى ربه صار من أولياء الله بعد أن كان من أعدائه. كل هذا بفضل التوبة النصوح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة هي ترك المعصية لله تبارك وتعالى، لا من أجل الصحة أو من أجل أن المال ضاع، ولكنك تتوب كما قال الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. تتوب لأنك فرطت وقصرت في حق الله تبارك وتعالى، ندم واستغفار وإقلاع عن المعصية وعزم على عدم العودة إلى المعصية بحال من الأحوال، إذا كانت المعصية في حق الله. أما إذا كانت في حق الناس كأن سرقت مالا أو أخذت مالا أو اختلست شيئا، فهذه الشروط أيضا ترك المعصية والندم مع العزم على عدم العودة إليها وأن تقوم برد المظالم. بعض الناس يقول: هل للرئيس السابق من توبة؟ طيب، التوبة بشروطها أن يقوم برد المظالم إلى أهلها وبرد الأموال إلى أهلها، هذا في حق الناس. فإن تلك المعاصي التي كانت في حق الناس لا تغتفر إلا برد المظالم إلى أهلها، أو إذا عفا هذا الإنسان، إذا قال لك: هذا الإنسان الذي ظلمته أنت سامحته أو عفوت عنك أو غفر الله لي ولك، أن تتحلل من هذا الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يجعلنا من عباده التائبين، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم بفضله ومنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.